وصلى الله عز وجل وملائكته وجميع خلقه عليه كما عرف بالله تعالى ودعا إليه وسلم تسليما كثيرا. وبالله التوفيق رسول الله. أما بعد، هذه أيضا بعض الأدعية التي ينبغي يدعى بها وتربها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تثبت بي الأعداء. هذه من الدعوات الطيبة، حتى لو ما صح بها الحديث معناها صحيح. كذلك ما يتعلق بالقلوب وأنها بين أصبعين، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وكان النبي يكسى أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فيسحب الأكثر من هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فينبغي الإكثار من هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وهكذا جلسة هذه الأدعيات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في معناها. كل دعاء معناه صحيح، فالمؤمن يدعو ويستكثر من الدعاء ويحرص يرجو الإجابة، يرجو من الله الإجابة ولا يمل. إن الله لا يمل حتى تمل المسألة، لا يمل. يدعو كثيرا في ليله ونهاره، في سجوده، في آخر الصلاة، في جوف الليل، قائما وقاعدا ومضطجعا وفي طريقه، يكثر من ذكر الله ويكثر من الدعاء. هكذا شأن المؤمن، يكون لسانه رطبا بذكر الله، رطبا بالدعاء الطيب في جلساته، في سيره إلى حاجاته، في مضطجعه للنوم عند يقظته من النوم، ويلاحظ الأشياء التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيستمعها أكثر. قد جمع العلماء في هذا كثيرا من أذكاره ودعواته كما فعل المؤلف رحمه الله، كصاحب الترغيب والترهيب والنوائي في الأذكار وغيرهم من جمع في هذا الباب ما تيسر له من الأحاديث. قد لخصنا بعض ذلك في كثيب تحفة الأخيار، جمعنا فيه ما تيسر من الأذكار الصحيحة والدعوات الصحيحة. هذا مما يعين على حفظها واستعمالها في أوقاتها. وهكذا الدعوات المطلقة والأذكار المطلقة يعتني بها الإنسان ويكثر منها أينما كان، وفق الله الجميع. صلى الله عليك شيخ. بالنسبة للشخص إذا حج عدة مرات ثم توفي، هل لأولاده أو بناته يعني أن يحجوا عنه أو يتصدقوا عنه؟ صلى الله عليك. هذا وهذا يسحب لهم الصدقة عنه والحج عنه، كله طيب، كله خير، كله خير. محل نظر أفضل محل نظر. نعم. واجعلهم الوارثة مني، واجعلهم الوارثة الباقية يعني حتى أموت، يعني بتعبني حتى أموت. أفضل الدعاء إلى الوالدين يا شيخ، صلى الله عليك، أفضل الدعاء إلى الوالدين، دعاء لهم المغفرة والرحمة، مثل ما قال إبراهيم ونوح: اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل المؤمنين، اللهم اغفر لي وللمؤمنين، لكن إذا كان والداه مسلمين: اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم ارحمهما، اللهم اغفر لهما، اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا. أحسن الله إليك يا شيخ. نقول رب اغفر لي والوالدين والمؤمنين يا من قمت. هذا طيب، كله طيب. أحسن الله إليك. أحد الإخوة يسأل يقول: قريتهم كلهم يتبعون لشيخ أحمد عبد القادر، وإمامهم يعتقد بما يعتقدون به الصوفية وهم أيضا، ويقول ما في مسجد غيره ولا في أناس من الموحدين، هل يجوز له أن يصلي خلف هذا الإمام مع هذه الجماعة؟ إذا كان من المشركين لا، ما يصلي خلفه. إذا كان من يعبد عبد القادر أو غيره أو البدوي أو النبي أو غيره أو التجاني، ما يصلي خلفه، نسأل الله العافية. يقول: كيف يبلغهم الدعوة في مثل هذه الحالة؟ إذا كانوا يحترمونه ويعرفون له فضل وأنه عنده علم، إذا بلغهم يخطبهم ويذكرهم. أما كما يحترمونه ولا يعرفون إلا بالفضل، شو خيره؟ يلتمس العلماء ويقول لهم: لعلكم تجون تنصحون هؤلاء، تبلغون هؤلاء، يساعد. هل يرحل من قريته إلى قرية أخرى أو ماذا يصنع؟ يهاجر. جزاك الله خيرا. صحة حديث ابن عمر الأخير أحسن الله إليك: لو لم يكن يجلس مجلسا كان عند واحدنا ولم يكن. صحة الحديث هذا أحسن الله إليك. فيه بعض الشيء في عبيد الله بن زحر، في بعض الضعف، لكن دعوات طيبة. دعوات طيبة لو ما صح الحديث، على أنه دعاء طيب. بالنسبة ليأخذ حجة يوجر أحسن الله إليك ولا ما يوجر؟ نعم، اللي يأخذ حجة على حسب نيته. أحسن الله إليك. إنسان قصد الخير والمشاركة في الخير وحضور في هذه المواضع الشريفة فلا حاجة، إن قصده ما كان ما قصد ما ينبغي له. والسلام. صحيح. نعم. سامت ملك. إيه. ما فوق سنتين وتنفست انا واخوي اللي عنده حاجه وقلت له بالطلاق ما تاخذه يعني كان موعدك كذا واخذت اصلا اخذت الحاجه انا منه علي الطلاق ايش علي الطلاق ما تاخذه يعني كذا ما تاخذ الحاجه ما تاخذ وانا ما هو نيتي طلاق ولا من قلب وهو بياخذها منك يعني حاجه وهيت عليها وهيت